Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda amma ba'd. Madha kana darsuna fi al-asbu' al-madhi? Salat al-jum'ah. هل تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم تسمية إسلامية أو أنها تسمية عربية قديمة؟ قديمة. طيب، نعم، اسمه القديم ما هو الأقدم؟ اسمه قبل يوم الجمعة العروبة، يوم العروبة. أحد يذكر الأيام؟ ذكرت لكم على عجل أسماء الأيام التي كانت، أحد يذكرها؟ أول جيد. إيش الثالث؟ ساء إيش؟ أول، هذا يوم الأحد كذا، أول أهون، جبار دبار، مؤنس، عروبة الشيار، الشيار بالشيء. نعم، أول أهون، جبار دبار، مؤنس، عروبة الشيار، الشين. هذه أسماءها القديمة. طيب، كم العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟ جاوب بما تيسر لك. نعم، أقلها ثلاثة. جميل. نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل أكثر من هذا وقيل 12، والمشهور في المذهب كم؟ 40. والصحيح أنها تقوم بثلاثة أو أربعة، هذا أصح ما يقال في هذه المسألة، لأن التحديد بأربعين ليس له أصل صحيح. نعم، نعم، لا، ورد في حديث أن الذين صلوا مع أسعد بن زرارة ومصعب كانوا 40 رجلا فأخذوا بهذا، وهذا ما هو بتحديد. وردت فيها عدة أحاديث لا تصح، طيب. ذكروا أن من شروط الجمعة 4 شروط، ما هي؟ واحد، كل واحد يذكر واحد. تفضل. أن يتقدمها خطبتان. عمر، الوقت، الوقت. نعم، والثالث كيف؟ وين جيب لنا مويه يا عبد اللطيف يا محمد؟ كيف؟ نعم، الاستيطان، الاستيطان، أن تكون في قرية يستوطن بها أهلها. والرابع هو الذي ذكرناه قبل قليل، ما هو؟ العدد أو الجماعة، فلا تصح من المنفرد. جزاك الله خير، سقاك الله وإيانا جميعا من الكوثر. طيب، نشرع في درس اليوم على بركة الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى في باب صلاة العيدين. اليوم فرحمه الله. أي رحمه. هل قلت حفظه الله؟ يوم الأربعاء تقول حفظه الله، خابرك بس اليوم مات الله يرحمه من زمان الشيخ الزبير خلط ويقرأ علينا الأربعاء من الوجيز في مسائل أركان الإسلام، والمؤلف حي يرزق، صلى الله عليه وسلم وله الخاتمة. وأما ابن قدامة فقد مات. متى توفي ابن قدامة؟ 620 رحمه الله، رحمه الله. نعم. باب صلاة العيدين، وهي فرض على عيدين شهر الأسبوع القادم. ويستحب أن يخطب على منبر. أحصل عليكم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل الناس فسلم عليهم. أقبل على الناس. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم. كذا عندك؟ ثم يجلس إلى فراغ الأذان كذا؟ ثم يجلس إلى فراغ الأذان. كله عندكم كذا؟ وبعدها؟ ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس. طيب ماشي. ها؟ اي كذلك عندي يقول. نعم، يعني المؤداء واحد. ماشي، في نسخة عندنا وأذن المؤذن. نعم ماشي. ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. طيب، خلنا إلى هذا الحد. قال ويستحب أن يخطب على منبر، على منبر. المنبر هو موضع مرتفع يصعد عليه الخطيب، يبنى بناء إما من الخشب أو من اللبن أو الآن من الحديد والإسمنت والصبة، فمن أي شيء بني فهو منبر. سمي منبر من النبر، والنبر الارتفاع. والمنبر سنة باتفاق أهل العلم، يعني وضع منبر لخطبة الجمعة هذا سنة باتفاق بإجماع العلماء، وكون الخطيب يخطب على المنبر أيضا سنة بإجماع العلماء، كما نقله النووي رحمه الله وإياه في المسألتين. إذن وضع المنبر سنة لا خلاف فيها، وكون الإمام يخطب أيضا على هذا المنبر هي سنة أيضا بإجماع العلماء، وهو الذي عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. طيب، قوله يستحب، الأحسن أن نقول يسن، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم المستمر، فهو التعبير بالسنية أحسن وأكمل من التعبير بالاستحباب وأدق. فالأفضل أن يقال ويسن أن يخطب على منبر. إذن صار عندنا هنا الآن سنتان: وضع المنبر، يعني يوضع منبر ثابت في خطبة الجمعة، وكون الإمام يخطب عليه أيضا هذه سنة. لم يتكلم عن المنبر صفته ولا كيفيته، فمعنى هذا أنه منبر أيا ما كان، يعني لا يشترط له شروط. لكن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، كان ثلاث درجات، وكان على يمين الإمام، على يمين الإمام كما هو موضعه الآن في مساجد المسلمين اليوم. وكره بعض أهل العلم رحمنا الله وإياهم المنبر الطويل المبالغ فيه، كما يوجد في بعض المساجد وبخاصة القديمة كانوا يضعون منابر طويلة أحيانا تقطع الصف الأول والثاني والثالث، وهذا خطأ بلا ريب، يعني هذا خلاف السنة. المنبر لا ينبغي أن يقطع الصف الأول، وكون المنبر في الجدار كما هو الآن في أكثر المساجد هذا مريح، هذا مريح، لكن الأفضل أن يكون فيه تقدمة قليلا حتى الناس يرون إيش الخطيب، لأن السنة استقبال الخطيب ورؤية الخطيب، لأن المتابع للخطيب إذا رآه تكون متابعته أحسن وتأثيره فيه أكبر، فيكون الخطيب ظاهرا ما يكون داخلا داخل المنبر، هذا لا شك أحسن وأكمل. أما إذا كان موجود من الداخل صار كأنهم يسمعون لهم رادو ولا مسجل، لا يشوفون أحد ولا يدرون عن أحد. وكونه مرتفع له فائدتان، كون المنبر الخطيب يخطب على منبر بحيث يكون مرتفعا عن الناس وعن الأرض، كم له من فائدة؟ له فائدتان، وقد يكون أكثر، لكن الفائدتان الظاهرتان الأولى كذا والثانية كذا، فما هما؟ أعطونا أنتم لحظة بس شوي، ها لحظة خلينا نشوف من اللي نبي ناخذ، واحد من اللي الجهة اليمنى، ها ما في أحد من هنا، واحد من الجهة اليسرى. نقول ما فائدة وما الحكمة من كون الخطيب يخطب على مكان مرتفع على منبر، ما هي الحكمة، ما هي الفائدة؟ قلت أنا فيه فائدتان، قد يكون فيه ما هو أكثر. عندنا إن شاء الله تجيبون شيء غير البالي بعد وتطلع فوائد كثيرة. طيب ناخذ شيخ عبد الله، أعطنا فائدة. حتى يراه الناس، ورؤية الخطيب مثمرة بالنسبة للمستمعين، وهذا واضح. طيب من عندكم تفضل. جميل، وش عندك؟ نعم، حتى يسمع الصوت، لأن لما يكون مرتفع صوته يكون نازل على الناس فيكون أحسن لاستماعه. طبعا الآن لا شك أن الثانية يعني وجود المكبرات الآن قد تغني عنها، لأن أصبح الناس اليوم لا يسمعون الصوت مباشرة من الإمام، إنما يسمعون عن طريق إيش المكبرات، فالمكبرات أدت غرضا عظيما الحقيقة. كان بعض العلماء إذا خطب يضع يده هكذا حتى يسمع الناس، إذا كان العدد كثيرا يضع يده على فيه حتى يسمع الناس، لكن الآن أغنانا الله عز وجل بهذه التقنيات الحديثة. طيب هل في فوائد أخرى؟ أيضا هو يرى الناس، ورؤية الناس الحقيقة مفيدة، يعني أنا اليوم مثلا وكل ما خطبنا في الاستسقاء، الاستسقاء تعرفون الحضور صف صفين، ما أحسن أخطب لأني ما أشوف أحد قدامي، أنا متعود أناظر للناس وأتفاعل مع الناس زين، فإذا صار وطبعا تتعب وانت تناظر الصف اللي تحتك، صار الصف تحتك ما غير صف واحد تتعب. فيعني اليوم مثلا في خطبة الاستسقاء ما لها طعم عندك الخطبة، وانت ما تشوف لما ترفع راسك ما ما قدامك أحد، كل الصفوف فاضية، ما قليل اللي يصلون الاستسقاء بخلاف يوم الجمعة. هذه فائدة ثالثة صحيح، لأن الخطيب يتفاعل مع الناس إذا رآهم وشاهدهم، وهذا طبيعي. يعني نحن الآن، وتذكرون في زمن أيام كورونا كانت الدروس عن بعد عن طريق الشبكة. يقول لي بعض الطلبة الحريصين، يقول يعني دروسك أثناء كورونا ما لها طعم، ما فيها حيوية. قلت صحيح، حتى أنا بالكاد أدرس لولا بس أنا نفسي ما أرتاح، هذه الطريقة لا تريحني. بخلاف لما يكون قدامك الطلبة تأخذ معهم وتعطي وتناقش، فرق كبير جدا يعني. فالإنسان يتفاعل، مثله نفس الشيء المدرس اللي درس عن بعد، مو مثل اللي يدرس في حضور الطلبة يأخذ معهم ويعطينا. طبعا الناس قد يختلفون، لكن يبدو أن هذا عند غالب الناس أو على الأقل عند كثير من الناس. إذن هنا الآن صار لنا ثلاث فوائد، صار في خطبة في الارتفاع كم فائدة؟ ثلاث فوائد. نبي واحد بس يكتبها لي ويرسلها. طب اكتبوها، واحد يكتبها اما في المجموعة ويرسلها لي على الخاص او احد الاخوة، تفضل عشان ما تضيع بس الفائدة. نعم، كيف؟ يعني في دلالة على أهمية الخطبة كذا. جيد جيد، هذه فائدة بس قد لا تكون فائدة في نظري أساسية، لكنها تفيد في المجمل أهمية الموضوع الذي يطرح، كونك مرتفع وتوصل صوتك وإليه الفوائد، هذا دلالة على الأهمية، فهي فائدة جامعة لجميع الفوائد، وهذا حسن، هذا حسن. طيب، هذا عنده شيء؟ ماشي، سجلوا هذه الثلاث أو الأربع، واحد يرسلها لنا في المجموعة أو على الخاص. طيب، يقول طيب نستفيد أيضا من قوله يستحب أو يسن، أنه لو خطب على الأرض الخطبة الصحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، الخطبة الصحيحة. يعني ليست الخطبة على المنبر لا شرطا ولا ركنا ولا واجبا، إنما هي سنة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يخطب على الأرض، ثم صار يستند على جذع نخلة، ثم وضع له المنبر، ثم وضع له المنبر عليه الصلاة والسلام. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ وهذا ستأتي المسألة بعد قليل. فقال: ألم تقرأ قول الله جل وعلا؟ ها، مش الآية المناسبة في هذا الباب أو الموضوع؟ قال: وتركوك قائما. هذا نص من القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إيش؟ قائما. طيب، قال: فإذا صعد، وصعد بالكسر، هل فيه وجه صعد بالفتح؟ أحد يشوف أن القاموس المشهور صعد بالكسر، واحد يجيب القاموس يشوف أن المادة هذه هل فيه وجه بالفتح؟ طيب، أكثر الناس يقرأها بالفتح، وصوابها إيش؟ الكسر. لكن هل فيه وجه بالفتح ولو قليل؟ طيب، نقول صعد، إذا صعد يعني المنبر أقبل على الناس، السنة أن الخطيب يستقبل الناس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل الخطباء من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا. فالخطيب يستقبل الناس ولا يستقبل القبلة، إذن يكون ظهره إيش؟ إلى القبلة. قال: فسلم عليهم. السنة أنه إذا أقبل على الناس قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السنة ثابتة بالأدلة العامة، بالأدلة العامة، وهي الأمر بالسلام إذا دخل مجلسا أو إذا مر بقوم، فكل الأدلة العامة تدل على مشروعية السلام، وهذا في هذا الموضع يكفي. لكن جاءت أحاديث في أكثرها كلام، مراسيل ومقاطيع. لقيت شيء؟ اقرأ. ايش ايش كسمع؟ ايوه. طيب: وصعد في الجبل وعليه تصعيد، رقي ولم يسمع صعد فيه، واصعد اتى مكه ولم يسمع صعد فيه. ايوه، لا يقال صعد في الجبل، شو اللي قبلها؟ صعد ايش؟ صعد. ايوه، صعد في الجبل وعليه تصعيد، رقي ولم يسمع صعد فيه. عجيب، صعد، يعني الجبل يقال صعد. على كل حال، كسمع، لم يذكر وجها آخر صاحب القاموس، لم يذكر كسمع. هذه طريقة لأهل المعاجم أنهم يذكرون الباب حتى يريحون لك في تصريف الكلمة، فيقال لك صعد مثل إيش؟ سمع، يعني صعد يصعد مثل سمع إيش؟ يسمع. هذا يعطيك الباب كله. طيب، هذا جيد. إذا لم يذكر وجها آخر خله في ذي، قد نحتاج له إذا انتهينا. جزاك الله خير، أحسنت. جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم على الناس، وجاء من حديث غيره، وجاءت مراسيل كمرسل عطاء ومرسل الشعبي. فهذه الأحاديث كلها في أسانيدها مقال، لكن بعض أهل العلم يقول إنه يشد بعضها بعضا فيكون من باب الحديث الحسن لغيره، كما صنع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وإياه. على كل حال، مثل ما قلنا، سواء صحت هذه الأخبار أو ما صحت، يكفينا إيش؟ النصوص العامة في مشروعية السلام. طيب، نعم، هذا واضح. قال: ثم يجلس. لماذا يجلس؟ يجلس يستريح حتى يؤذن المؤذن. طيب، معناه أنه لا يصلي تحية إيش؟ المسجد. هل يسن للخطيب إذا دخل أن يصلي تحية المسجد؟ نقول: لا، لا يسن للخطيب، فيكون هذا مخصوص من الأمر العام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام، نقول مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دخل للخطبة جلس ولم يصلي ركعتين. وأما قول بعض الفقهاء إنه يصلي ركعتين عند المنبر فهذا خطأ وخلاف السنة، حيث لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ممن خطب في بعده في مسجده أو في غير مسجده أنهم كانوا يفعلون هذا. وكما إن الفعل سنة فالترك أيضا سنة، فنقول: يسن للخطيب ترك تحية المسجد وهي ساقطة عنه، لأنه يشرع له إذا دخل أن يبادر في الخطبة لأنه لأجلها حضر، فالسنة له أن يبادر بالخطبة، لكنه ينتظر فقط الأذان، والمؤذن لا يؤذن حتى يحضر الإمام ويسلم على الناس. ومن هنا أيضا أخذ العلماء فائدة، قالوا لا يسن للإمام في يوم الجمعة أن يبكر إلى المسجد، بل السنة أنه يصل عند وقت الخطبة فقط، ولا شك أن هذا هو السنة. فالسنة للخطيب أنه يأتي في وقت الخطبة لا قبلها، وذلك والله أعلم لأنه ينبغي له أن ينشغل بإعداد الخطبة، ينبغي أن ينشغل بإعداد خطبته، فيهيئ لهذه الخطبة حتى إذا حضر صلى. طيب عفوا، حتى إذا حضر شرع في الخطبة. قال: ثم أذن المؤذن، فيجلس حتى يؤذن المؤذن. فالسنة أن لا يؤذن المؤذن الأذان اللي يسمى الآن الثاني حتى يحضر الخطيب وحتى يسلم على الناس، فإذا سلم وجلس قام المؤذن فأذن. وهذا الأذان هو المذكور في القرآن، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا هو الأذان المراد في هذه الآية. فهذا النداء الثاني هو النداء الذي يجب به السعي إلى الجمعة، فمن كان بعيدا فيلزمه أن يبكر قبل الأذان، ومن كان بحيث يسمع الأذان فيلزمه أن يأتي إذا شرع المؤذن في الأذان حتى يحضر بداية الخطبة، لأن حضور الخطبة واجب. وسنذكر لكم في نهاية هذا الفصل أنه يتعلق بخطبة الجمعة ثلاث واجبات، فإن نسيت فذكروني. طيب، قال: ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب، بمعنى أنه إذا انتهى المؤذن، والسنة للخطيب أن يتابع المؤذن، يتابع المؤذن ويقول الدعاء الوارد بعد الأذان، فإذا انتهى قام وشرع في الخطبة، وتكلمنا عن الخطبة وعن أركانها في الدرس الماضي. والواجب خطبتان في قول جمهور العلماء، وتكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. والسنة أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وهذه الجلسة الخفيفة هي جلسة استراحة، لها فائدتان، لها كم فائدة؟ أيضا فائدتان. فائدة الأولى استراحة للخطيب، فالخطيب يستريح ويتهيأ لإكمال خطبته الثانية بنشاط. والثانية، الفائدة الثانية أيضا استراحة المستمعين حتى يتهيأوا ويتجدد نشاطهم لاستماع الخطبة الثانية. وفيها فوائد أخرى، مثلا منها أن الخطيب ممكن أن يجعل الخطبة الأولى في موضوع والثانية في موضوع، فيكون مناسب أن يفصل بينهما، ليس بالضرورة أن يجعل الخطبة كل الخطبة أن يجعل الخطبتين كلتيهما في موضوع واحد، لكن قدر ما يكون أنه فيه تناسق بين الموضوعين أو فيه ترابط. نعم. قال: ثم تقام الصلاة. لم يذكر الخطيب المؤلف رحمه الله وإياه بعض يعني ما يتعلق بالآداب والسنن في خطبة الجمعة ذكر ما مضى لكنه لم يتوسع، لكن من سنن الخطبة يوم الجمعة أولا أن تكون الخطبة قصيرة، فليس من السنة إطالة الخطب إطالة ظاهرة، بل السنة تقصير الخطبة، ولا التقصير تقصير غير مخل، يكون معتدلا في تقصيره. الآن لو خطب 10 دقائق إلى ربع ساعة، إذا كثر ثلث ساعة يعتبر جيد، أما أن يخطب مثلا ساعة ولا ساعة لا ربع ولا ما أشبه هذا إطالة. وبعض الناس يقصرها جدا فيجعل الخطبتين 4 ولا 5 دقائق، هذا ما يمديه يحمد الله ولا يثني عليه. فلذلك لا وكس ولا شطط، يعتدل الخطيب. المقصود أن تكون الخطبة فيها فائدة للناس وفيها منفعة للحاضرين. وبعض الخطبة اليوم يقصر الخطبة ثم يتكلم في شيء يعرفه جميع الناس ولا يأتي لهم بجديد، ثم لا يؤثر فيهم أي أثر، فتجد لا يرفع صوته ولا يخفضه ولا تحمر عيناه ولا يعلو صوته ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته، ارتفع صوته، مرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم إيش ومساء. لا بد أن يكون الخطيب مؤثرا ومتأثرا في خطبته قدر ما يسر. واللي ما يحسن ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يتعلم، أن يعلم نفسه أو يذهب إلى دورات في تعليم الخطابة. ينبغي أن الخطيب يحرص على أن ينتفع الناس بخطبته. فتجد بعض الخطباء، نعطي مثال، يعني أنا حضرت أحد الخطباء تكلم مثلا عن السلام، موضوع جميل يعني والناس يحتاجون إليه، لكن ما الذي ذكره في خطبة الجمعة؟ كل كلامه تقريبا أو أكثر يدور عن مسألة يعرفها الناس، أن السلام سنة ورده إيش واجب، والأدلة على ذلك وكلام بعض العلماء. طيب وانتهت الخطبة، طيب هل خرج الناس بفائدة يا جماعة؟ هذا كلام نعرفه من عان بزلان، وكل المسلمون وكل المسلمين يعرفون هذا، ولذلك ليس هذا من المناسب. ولذلك بعد الخطبة ذهبت إلى الإمام وكلمته وشكرت على خطبته وكذا، وقلت له والله لو ذكرت في الخطبة، ذكرت له 1 2 3 من الأشياء التي لا يعرفها الناس في السلام، بل قد يرون أن فعلها بدع وأخطاء، مثل السلام عند الدخول والسلام عند الخروج، الناس ما يعرفون السلام عند الخروج، مثل السلام عندما يفترقان يعود فيسلم مرة أخرى. الآن بعض الناس يسلم عليك الصباح وإذا رآك في الليل ما سلم عليك، يسلم على اللي قبلك واللي هذا ولا يسلم، يقول أنا شايفك الصبح ولا شايفك أمس شو لا سلم عليك. ومنه السلام على الصبيان، بعض الناس حتى في المجالس إذا سلم ومر عليه صبي اطمره وسلم على اللي جنبه. ومنه وهذا من أهمه، أنه أكثر الناس اليوم لا يردون السلام الرد الشرعي، فتجدهم إذا قال لهم شخص السلام عليكم وش يقولون؟ هلا هلا، هلا ومرحبا، هلا وسهلا. وهؤلاء يأثمون لأنهم ما ردوا السلام، وردوا السلام وش حكمه؟ واجب في قول جميع العلماء. طيب ما هو رد السلام؟ رد السلام كما قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما تقول هلا هلا، هلا وسهلا، مرحبا، أنت إلى الآن ما رديت السلام. طيب أليس أكثر الناس اليوم هذا فعلهم للأسف؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، ويتكرر وأنت تعلمهم. يعني قبل عدة أيام سلمت على شخص في بيتي يعني، وأنا دائما أعلمهم السنن هذه، السلام عليكم مرحبا، عودت قلت السلام عليكم مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله، توه ينتبه، وعليكم السلام ورحمة الله، قلت نعم هذا الآن رديت السلام. فلذلك لازم نعلم الناس. فخطبة الجمعة هي موعظة وهي تذكير وهي تعليم، فينبغي على الخطيب أن يكون حريصا على هذا الباب، يأتي بالشيء المفيد، الشيء الذي لا يعرفه الناس، الشيء الجديد، الشيء اللي حتى بعض الخطباء جزاه الله خير، أنا يعني هذا شيء حسن يعني، يقول يعني إنه إذا أراد أن يأتي بحديث يعني يجيب الرواية التي لا يعرفها الناس حتى يكون فيه شيء جديد عند الناس. طبعا الرواية صحيحة، وأنا أقول كثيرا ما آتي بسبب الحديث وقصة الحديث، لأن القصة إيش؟ مؤثرة في الناس. فجيد طالب العلم يحرص على تهيئة وإعداد الخطبة إعدادا حسنا. طيب، قال ثم تقام الصلاة. نعم، إذا انتهى الخطيب أقام المؤذن الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. هذا قريته يا شيخ؟ نعم، فمن أدرك. طيب، فيصلي بهم ركعتين. أجمع العلماء وأجمع المسلمون وأجمعت الأمة على أن صلاة الجمعة ركعتان، ركعتان، وهي صلاة تامة، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواتر عنه وعن أصحابه رضي الله عنهم، ولا خلاف في هذا. وقال يجهر فيهما بالقراءة، وهذا أيضا محل إجماع العلماء أن السنة في صلاة الجمعة الجهر بالقراءة، فيجهر بالفاتحة ويجهر بالسورة التي تليها، ولم يذكر المؤلف هنا ما يسن قراءته يوم الجمعة. فالسنة قراءة سبح والغاشية، أو الجمعة والمنافقون، أو الجمعة والغاشية، هذه ثلاث صفات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة. إذن إما أن تقرأ سبح والغاشية، أو تقرأ الجمعة ثم المنافقون في الركعة الثانية، أو تقرأ في الأولى الجمعة وتقرأ في الثانية الغاشية، وحتى تضبط الثالثة ولا تخلط الأولى من الأربع والأخيرة حسب ترتيب المصحف، هي مرتبة هكذا: الجمعة ثم المنافقون ثم تنتقل إلى سبح ثم الغاشية. وهذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي قرأ الجمعة وقرأ الغاشية. فهذه ثلاث صفات، إذا نوع الخطيب بينها هذه مرة وهذه مرة فهذا حسن. طيب، لو قرأ غيرها من السور يجوز، يجوز، فلو قرأ أحيانا غيرها من السور حتى لا يظن الناس أن هذه القراءة واجبة فهذا حسن، بهذه النية يكون حسنا. لكن الغالب أن يقرأ من هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن الخطيب، لو أن الإمام نسي أن يقرأ في الأولى بإحدى السور المشروعة وقرأ ما تيسر نسيانا، طيب، وذكر في الثانية، ماذا يصنع؟ هل ما عاد يقرأ شيء، يقول لي أنا خلاص سنة فاتت، يجيب سورة أخرى، أو يجمع بين السورتين فيقرأ مثلا سبح والغاشية في الركعة الثانية لأنه فاتته في الأولى فيستدركها في الثانية، أو يقرأ فقط الثانية، يقرأ الغاشية مثلا أو يقرأ المنافقون مثلا، ما هو الجواب؟ ما هو الأفضل؟ ما هو الأقرب إلى السنة مع التعليل إن أمكن؟ إن أمكن يا شيخ عبد الله، يقرأ فقط سورة الركعة الثانية. لماذا؟ لأن الأولى سنة فات محلها. طيب جميل، من عند جواب تفضل. يقرأهما معا. لماذا؟ لأن حرص على ذلك، حرص على ذلك في الركعة الثانية أو حرص على ذلك في الركعة الأولى، يعني في مجمل الصلاة. نعم جميل، تعليل لطيف حسن. فقط جميل جميل، فقط الثانية والتعليل نفسه. عندكم جواب تفضل. إيه يعني قصدك لو قرأ مثلا في الركعة الأولى سورة مثلا الضحى خلاص لا عاد يقرأ لا الغاشية ولا سبح، أي يعني يكون خلاص حتى لا جيد. والله أنك ما جبت تعليل لطيف يعني. اللهم صل. نعم ماشي، هذا فعله مرة. على كل حال، على كل حال الصحيح هنا، طبعا بعض العلماء ذكر بعض ما ذكرتموه، ما هو بكله، فذكر بعض العلماء أنه يجمع بين السورتين، وهذا في نظري خطأ، هذا خطأ. والصواب أنه يكتفي بقراءة السورة التي هذا موضعها، أما السابقة السورة الأولى وهي سورة سبح مثلا نقول سنة فات محلها، فلو جمع بينهما نقول قد فعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أنت الآن أتيت باختراع جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول. وهذا الذي قال يجمع هو ذكره بعض فقهاء الشافعية كما نقله صاحب المجموع الإمام النووي، لكنه قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والصواب أنه يكتفي بقراءة السورة الثانية، أما الأولى فقد فات موضعها والله أعلم. طيب هنا فائدة بس يعني فاتتنا أو فاتنا أن نذكرها أيضا، لم يذكر المؤلف في الخطبتين أن أحدهما أطول من الثانية، لم يذكر هذا، فقد يكون تركه اختصارا، قد يكون تركه إيش اختصارا، وقد يكون تركه قصدا، والعلماء مختلفون. فقال بعض العلماء تكون الخطبة الأولى أطول من الثانية والثانية أقصر من الخطبة الأولى. طيب هل في دليل في هذه المسألة؟ قالوا لا ما عندنا دليل. طيب منين جبتوا هذا الكلام؟ قالوا قياسا على الصلاة، وهو دليل قياس، دليل نظري وليس دليل خبري. قالوا لأنه يسن في الصلاة أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. نقول لهم هذا قياس مع الفارق، وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا في الأولى، بل قد تكون الثانية أحيانا أطول بيسير من الأولى. فعلى كل حال هذا قول، وهو المشهور في مذهب الحنابلة رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. والقول الثاني أنه لا فرق بين الخطبة الأولى والثانية، فلا يسن أن تكون الثانية أقصر ولا الأولى أطول، وهذا مذهب الحنفية. وهو هذا أيضا قاله جماعة غير هؤلاء، وذاك قاله جماعة غير أولئك، والراجح أنه لا يسن أن تكون الأولى أطول ولا الثانية أقصر لعدم وجود دليل على هذا. فنقول يخطب كيفما تيسر، تساوت أو لم يتساويا، ما نقول إن الأولى أطول والثانية أقصر، ولا نقول الثانية أطول ولا الأولى أقصر، ولا نقول يسن تسوية الثنتين، لأن كل قول من هذه الأقوال الثلاثة أو الاحتمالات الثلاثة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا نعرف دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. ولذلك نقول الإمام حسب ما يتيسر له، حسب يعني المجال واسع والأمر واسع، طول في الأولى، قد يكون قصر في الأولى أو تعب أو اختصر ولا انتبه، ثم تنبه إلى أمور أخرى ينبغي أن تذكر في الثانية فله أن يطيل، قد يكون في الأولى أنشط وفي الثانية يعني ما عاد عنده نشاط، قد يكون في الأولى لما بدأ ورأى أن الناس قليل، ثم في الخطوة الثانية رأى أن الناس اجتمعوا وقال خلني أزيدهم فائدة. فالأمر على كل حال واسع، الأمر واسع، ولا نستطيع أن نزعم أن ذلك سنة بغير برهان صحيح، لا بد أن يكون البرهان صحيحا ودلالته أيضا صحيحة. وأنا لا أعرف شيء يدل على هذا، ولا أعرف أنهم ذكروا دليلا إلا القياس المذكور وبعض التعليلات التي لا ترقى لتكون دليلا على هذه المسألة. نعم. طيب ماشي، أحد نقف قليلا، اللي عنده أسئلة تفضل. أحمد وإليك. نعم، يسأل أحمد يقول هل يجوز أن يخطب شخص ويصلي آخر؟ نقول نعم يجوز، لكن من سنن الجمعة أن يتولاهما شخص واحد، هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا كانوا يفعلون، الخطيب هو الذي يصلي. لكن لو حصل عكس هذا، بمعنى واحد خطب والثاني صلى، فهذا جائز ولا بأس، ولا بأس. نعم، بعض الخطباء يطيل الجلسة بين الخطبتين. لا، السنة أن تكون الجلسة قصيرة بين الخطبتين، لكن لو أطالها لعارض لا بأس، إرهاق، تعب، جاع وبيأكل له حاجة، بيشرب شيء واحتاج أنه يأخذ جهد، يعني لا بأس. أما أن يتقصد هذا فليس من السنة في شيء، ما في توقيت محدد، لكن نقول السنة أن تكون قصيرة عرفا، الجلسة بين الخطبتين السنة أن تكون قصيرة عرفا، يعني بمثل 10 ثواني، 20 ثانية، نصف دقيقة، ما زاد عن هذا قد يكون فيه إطالة، قد يكون فيه إطالة، والله أعلم. تفضل وإليك. ما حكم قراءة سورة قاف؟ ثبت في صحيح مسلم رحمنا الله وإياه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بسورة قاف، وأنه كان يكرر ذلك، فإذا فعل هذا فهو حسن. لكن بعض أهل العلم يقول في زماننا هذا الناس لا تقرأ عليهم سورة قاف، ما استفادوا كثيرا، هم ليسوا صحابة بحيث يفهمون معاني القرآن ويتأثرون به، فينبغي لمن خطب بسورة قاف أن يعلق عليها، إما في الأثناء يعني يذكر بعض الآيات ويعلق عليها بفوائدها بدون إطالة، ولا لو يتكلم عنها بيقعد 2-3 ساعات، لا، أو أنه يقرأها ثم يعلق عليها بعد القراءة بذكر ما فيها من الفوائد، فله طريقتان، إما يقرأ شيء ويعلق، أو يقرأ السورة كاملة ثم يعلق، كلاهما سائغ، وإن كان يبدو أن الأول قد يكون أنفع للناس، والله أعلم، بحيث يقسمها مثلا على الخطبتين الأولى والثانية، فيقرأ ما تيسر ويعلق بفوائد مختصرة، ولا يطيل في الفوائد حتى لا تطول الخطبة فيخالف بذلك السنة، والله أعلم. أحمد، هل قدرت الجلسة بين الخطبتين بقدر قراءة سورة الإخلاص؟ لا أعرف لهذا أصلا، ولا ينبغي التقدير بهذا، بل يقال جلسة يسيرة فقط، جلسة قصيرة بدون تحديد، إنها مو قصيرة عرفا. طيب بس نحول شوي هنا عشان ما يزعلون. نقصر هذا حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني أن هذا فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم الصحيح. فهذا فيه أنه يعني الخطيب يقصر الخطبة كما تقدم الكلام على هذا، فتقصير الخطبة يدل على أن الخطيب رجل يملك المعاني وعنده فقه، فما يحتاج أنه يكثر العبارات ويكثر الألفاظ، بل هو فقيه في عباراته وفي ألفاظه، فيأتي بالكلام الجيد النافع المفيد في ألفاظ مختصرة فيكون أنفع للناس، والله أعلم. تفضل. يقول أبو محمد إن بعض الناس إذا انتهت الخطبة الأولى قام وصلى ركعتين بين الخطبتين، هل هذا مشروع؟ نقول لا، هذه بدعة ليس لها أصل، هذه بدعة ليس لها أصل، ولا ينبغي للإنسان أن يصلي بين الخطبتين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أفأنت خير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن تشرع للناس تشريعا جديدا؟ هذا لا يجوز، هذا من البدع المحدثة ولا يجوز، وينهى عن هذا. وإذا علم الخطيب أن أحدا يفعل هذا فيجب عليه أن ينهاه ويمنع من الصلاة بين الخطبتين. لكن قد يكون واحد فعل مثلا ذكر أن عليه صلاة فائتة مثلا فصلاها على يعني بسرعة وأخفها، وإن كان الأولى أن يؤخرها حتى يصلي صلاة الجمعة. إذا ذكر صلاة فائتة وهو جالس وقت الخطبة فإنه يؤخرها حتى يصلي صلاة الجمعة، فيصليها قبل سنة الجمعة البعدية، والله أعلم. نعم يا أخي. اللهم صل وسلم. يقول السائل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الخطبة أحيانا ويقصر أحيانا؟ لا أعرف هذا، لا أعرف أنه كان يفعل، لكن كان يطيل بعض الخطب مش وليس خطبة الجمعة، كان أحيانا يخطب بهم خطب طويلة لأحوال معينة ولمصالح وفوائد معينة، وهذا قليل طبعا، هذا قليل، لكن غالب الخطب كانت قصيرة. والذين جمعوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قد لا يكون أحد جمع ذكر كل الخطبة برمتها، لكن أكثر ما ورد أشياء تذكر عن الصحابة أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الخطب وهي قصيرة يعني، والله أعلم. نعم يا عم. تحية المسجد. بعض الناس إذا جاء والإمام يخطب جلس، فإذا جلس الإمام بين الخطبتين للاستراحة قام يأتي بتحية المسجد، هل هذا الفعل صحيح؟ نقول لا، هذا الفعل خطأ وهو خلاف السنة، وقد جلس ولا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، سيأتي الكلام على هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم شيخ عبد الله. بعض الخطباء يباشر الخطبة بعد الأذان مباشرة، فهل يكون الأذكار بعد الأذان؟ بعض الخطباء يبدأ بالخطبة مباشرة، يعني ما يترك لك مجال تذكر الأذكار التي بعد الأذان. نقول إذا كان يعني بدأت به ما بقي لشيء يسير فاختمه، وإلا فاسكت واستمع إلى الخطبة، الله أعلم. تفضل. إذا نسي الإمام الجهر بإحدى ركعتين. نسي ماذا؟ إذا نسي الإمام الجهر بالقراءة في إحدى ركعتين. نعم، لو نسي الإمام الجهر بالقراءة في إحدى الركعتين سواء صلاة الجمعة أو غيرها، نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. أهم شيء يكون قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة. فأحيانا ينسى الإمام، خاصة الإمام متعود، فيقرأ في سره، يقرأ سرا، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، لكنه خالف السنة في هذا، خالف السنة. لكن لو ذكر في الأثناء أو ذكر حتى بعد انتهاء قراءته للفاتحة سرا، ماذا يصنع؟ هل يكمل يقرأ السورة البعدية، ولا نقول يعود فيقرأ الفاتحة؟ أقول يعود فيقرأ الفاتحة حتى لا يلبس على الناس. ثم إنه إذا ترك الجهر ينبغي على المأمومين أن يجهروا بالقراءة ليذكروه، أو يسبحوا، إما أن يسبحوا سبحان الله، أو يذكروه بالجهر بالفاتحة، فيقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يذكرون أنه ما جهر. وهذا يحصل، يحصل أحيانا، يحصل أحيانا من الإمام. فلو كان مثلا قرأ الفاتحة أو انتصف في الفاتحة فيعود فيقرأ من جديد حتى لا يلبس على الناس صلاتهم. ولا تكره هنا، لا يكره في هذه الحالة تكرار قراءة الفاتحة للحاجة، يعني بعض العلماء يقول يكره قراءة تكرار قراءة الفاتحة، وهذه الكراهية في الوضع المعتاد لأنه لا أصل لذلك، لكن في مثل هذه الحالة نقول لا يكره للحاجة، بل ينبغي له أن يجهر بها، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهو الآن إذا جهر، وهو الآن لم يجهر، فكيف تكون قراءة للمأموم والمأموم ينتظر قراءته؟ فلذلك ينبغي له ويتأكد أن يجهر بها ويقرأ من أولها، ولا يقول إني قرأتها أو قرأت بعضها فيجهر من النصف، هذا خطأ. الصواب أن يبدأ من الأول فيقرأ، لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وحتى أيضا لا يلبس على الناس فيظن أنه لم يقرأ الفاتحة فيقولون صلاتك باطلة، ودرء المفاسد مقدم على المصالح. هذا لو كان هناك أيضا مصالح من ترك الإعادة، لكن المصالح في الإعادة هنا ولا تكره. وقول بعض المشايخ أو بعض طلاب العلم إن تكرار قراءة الفاتحة يبطل الصلاة، هذا القول خطأ، هذا القول غير صحيح، ولا فيه ذكر يبطل الصلاة، إنما هو فهم من كلام الفقهاء أن تكرار الركن يبطل الصلاة، فظن أن قراءة الفاتحة تبطل الصلاة، وهذا غير صحيح. إنما الفقهاء يقول تكرار الركن العملي وليس الركن اللفظي القولي. الأذكار لا تبطل الصلاة أبدا، إلا التسليم إذا جاء به قاصدا في غير محله، لا لأنه ذكر، بل لأنه قطع الصلاة قبل أوان انتهائها، ولذلك لو قطعها بأي قاطع بطلت، بل لو قطع حتى بالنية بطلت. أما تكرار قراءة الفاتحة فغاية ما يقال إنه لا ينبغي، أو إنه خلاف الأولى، أو إنه مكروه، كما نص على ذلك جماعة من الفقهاء رحمنا الله وإياهم. أما أن يقال إنه مبطل للصلاة هذا غير صحيح، فلذلك يتنبه لمثل هذا. إنما تبطل الصلاة كما لو ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات عمدا، هذا يبطل الصلاة، هذا تبطل الصلاة لأنه زاد في الصلاة شيء ليس منها متعمدا. أما الأذكار فأي ذكر أتى به في غير موضعه ولو متعمدا فإنه لا يبطل الصلاة، لكنه لا شك أنه خلاف السنة أو أنه مكروه كما تقدم. الله أعلم. طيب ما شاء الله اليوم شكلنا غرزنا في هالمسائل هذه. ها يا أبا فجر، ما هو البدعة؟ هل تكرار الفاتحة من غير حاجة بدعة؟ نقول إذا تعبد بهذا فهو بدعة، كان يتعبد لله بهذا وإذا كان يحافظ على هذا فلا شك أنه بدعة. نعم تفضل. الأفضل ليس الإطالة، الأفضل اتباع السنة، لكن مثل ما قلنا الاعتدال، لا يجي الإنسان يقصرها تقصير مخل ولا يطيلها إطلالا إطالة مملة. نعم تفضل يا عبد اللطيف. إيش ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء الخطبة؟ بين الخطبتين. طيب نجاوب على هذا. أما أثناء الخطبة فلا يسن رفع الدعاء هكذا، لا ينبغي للخطيب ولا يشرع للخطيب إذا دعا أن يرفع يديه إلا في حال الاستشقاء فقط، وينبغي أن يكون الدعاء مبالغا فيه هكذا حتى تكون ظهور أصاب ظهور كفيه للقبلة، لا يقول هكذا إنما يرفعه رفعا مبالغا فيه حتى يرى بياض إبطيه. طبعا هو لابس ثياب، الأولين كانوا يرى البياض لأن الباس من الرداء، لكن نقول في حكم من يرى بياض إبطيه فيفعل هكذا، هكذا لا يفعل هكذا، هذا الصحيح من قولي العلماء. أما إذا دعا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين فالسنة أن يشير بالسبابة هكذا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا حديث عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أنه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم يخطب، وكان أمير المدينة، فكان مروان يرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يدعو ولا يجيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بالسبابة، وقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة. فالسنة للخطيب إذا دعا في غير الاستسقاء أن يشير بالسبابة فقط، أن يشير بالسبابة فقط. طيب هل المأموم أو المستمع إذا دعا الخطيب وأشار بالسبابة يشير هو بالسبابة؟ فيه احتمالان، لكن الذي هو أقرب عندي والله أعلم أنه لا يشير، لا يشير، بل يستمع ويؤمن تأمينا خفيفا ما يزعج أحد. لماذا لا يشير؟ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا فعل الصحابة أو مشروع لفعله الصحابة رضي الله عنه، فما دام ما فعلوه فلا نفعله، ونحن أهل اتباع لا أهل اختراع وابتداع. أما في الاستسقاء فإنه يرفع يديه كما تقدم، ويرفع الناس أيديهم، سواء في خطبة الجمعة إذا استسقى أو في خطبة الاستسقاء إذا دعا. والدليل أن الصحابة كما عند النسائي وذكر البخاري معلقا مجزوما به قال ورفع الناس أيديهم، لكن في الإشارة بالسبابة ما قال لا عمارة ولا غيره ورفع الناس سباباتهم، ما ذكر هذا، أو سباباتهم ما ذكر هذا، فلا يسن ولا يشرع. وأما أنه إذا رفع الخطيب سبابته رفع يديه فهذا أفضل من الأول، تؤمن بدون رفع لليدين. أما هل يدعو في الجلسة بين الخطبتين؟ لا بأس أن يدعو، إن دعا فحسن، وبخاصة على قول من يقول من أهل العلم أن هذا موضع استجابة للدعاء، وأن وقت الإجابة هو من دخول الخطيب إلى نهاية الصلاة، فهذا يدخل في هذا الموضع. لكن هل يرفع يديه؟ نقول لا، ما في رفع يدين، ادعو بما تشاء من غير رفع لليدين، من غير. هنا الجلسة ليس فيها ذكر خاص، لا قراءة قرآن ولا تسبيح ولا استغفار ولا غيره، إن شئت ادعو، إن شئت تذكر الله، إن شئت تسكت، الأمر في هذا واسع. لكن لا ترفع يديك إذا دعوت، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، هذا الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا يجلسون في هذه الجلسة ولم يكن أحد منهم يفعل مثل هذا، ولا التابعون من بعدهم. ولذلك دائما احرص على الاقتداء وإياك بالابتداع. هذا أظن جواب سؤالك كله. لا طيب تفضل يا شيخ، تفضل. ما اسمك؟ بارك الله فيك. نايف النفيعي، حياك الله يا نايف. وين تدرس يا نايف؟ ما شاء الله، موفق موفق، تفضل يا نايف. نعم. واضح، خلنا نجاوب عليه عشان ما ننساه. بس ولا تنسى سؤالك انت. يقول نايف الله يحفظنا وإياه من كل سوء، إن بعض الخطباء يشرع في دعاء الاستسقاء ثم إذا انتهى الاستسقاء ما ينزل يديه، يكمل الأدعية العامة. نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. استسقيت ارفع يديك هكذا كما تقدم، إذا انتهى ارفع السبابة فقط، ارفع السبابة فقط. السؤال الثاني، وهذا الحقيقة رفع السبابة يا إخوة قل من يفعله من الخطباء، قل من يفعله من الخطباء، وأنا عن نفسي ما رأيت أحدا يفعله إلا شيخنا الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله، فكان إذا دعا رفع سبابته هكذا. طبعا أنا لا أحكم أنه ما حد يسويه، بس أنا أقول ما رأيت، مع أني دائما قبل أن أكون خطيبا كنت أتنقل بين الجوامع، يعني ما رأيت أحد يفعله. طبعا ما حضرت عند كبار العلماء، ما حضرت، يمكن المشايخ الكبار يفعلونه، يمكن كثير من طلبة العلم يفعلونه، لكن الذي أجزم به أنه كثير من الخطباء لا يفعلونه، لأني على كثرة المساجد التي صليت فيها في الرياض وخارج الرياض ما رأيت أحد يفعل هذا كما قلت إلا شيخنا عبد الله بن قعود الله يغفر له، فإنه لم يكن يخطب إلا ويفعل هذا إذا دعا. وقال لي أحد طلبة العلم لما نقلت هذا النقل، قال والشيخ السعوي رحمه الله في القصيم كان يفعل هذا في حياته رحمه الله، ويمكن أن المشايخ إذا خطبوا العلماء يفعلون هذا، لا أدري، الله أعلم، الله أعلم، أنا لم يعني أرى أحدا، وأنا حضرت عند بعض المشايخ الكبار ولن أسمي ما كان يفعلون هذا، بس هم أنا أعرف لهم رأي آخر، ولذلك لا نحتاج إلى ذكره، لكن ينبغي على طلاب العلم أن ينشروا هذا، وبخاصة الخطباء وطلاب العلم. هذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة عند الخطباء، وأنا قديما كنت كتبت فيها كتابا لم أكمله كالمعتاد للأسف، وجمعت فيه ما تيسر من كلام العلماء، وإن أمد الله في العمر كملناه وطلعناه. نعم، سؤالك الثاني، متى إيش؟ متى ينكر المستمع للخطبة على الخطيب؟ إذا أخطأ الخطيب، إذا أخطأ الخطيب في مثلا حكم شرعي، أو أخطأ في آية خطأ ظاهرا، أو احتاج منك أن تلقنه آية أو حديثا نسيه وتوقف وعجز يذكره، لقنه. سيأتي الكلام في آخر هذا الباب إن شاء الله عن هذه المسألة. ترى أنا ما ظهرنا من الموضوع. ها؟ نعم. هل يسن الاتكاء على عصا أو على قوس أو على سيف أثناء الخطبة؟ أنا عندي في هذا تردد، والأحاديث الواردة في هذا الباب عامتها فيه ضعف، ولم يتبين لي أنا سنيته، لكني لا أجزم بعدم السنية، لكني أنا لم أفعله، ولأنه لم يظهر لي إلى الآن أنه سنة، ولم يتيسر لي وقت مطول حتى يعني أكثر من النظر وتأمل الأحاديث وتتبع الطرق فيها، إن تبين لنا عملنا به، لكن أنا إلى الآن أرى أنه ما هو ما يصل إلى درجة السنية، لأن كل الأحاديث الواردة في هذا الباب فيها ضعف، فيها ضعف، هل تتقوى أو لا كما يعني رأى بعض أهل العلم، عندي في هذا تردد وتوقف، لكني إلى الآن لست أرى أنه من السنة لعدم ثبوته، لكني لا أزعم أني درست المسألة دراسة أجزم فيها، والله أعلم، لكن هذا اللي عندي إلى هذه الساعة. تفضل. هل السنة أن يحث الناس على الاستغفار؟ ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث فيه بعض الضعف في خطبة الجمعة أنه كان يختم بالاستغفار، وردت أحاديث عامة، فبعض العلماء ذكر الاستغفار، لكنه لا أعرف في نص خاص في الجمعة فضلا عن الأمر به، فلو أن الإمام أو الخطيب نوع أحيانا ينهي بالاستغفار وأحيانا بغيره لكان حسنا، والله أعلم. نعم. صعب نقولها، أكثر العلماء يرونه، لكن الأولى عدم المحافظة على هذا، الأولى ترك المحافظة على هذا وترك الأمر به أو المحافظة على الأمر بالاستغفار في نهاية كل خطبة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. تفضل. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة له، لا جمعة له يعني ذهب عن ثواب الجمعة وبقيت صلاته ظهرا كأنه صلى الظهر، لكنها صلاة صحيحة لا يطالب بإعادتها. نعم. هل الاستغفار بين الخطبتين مشروع؟ مثل ما تقدم لم يرد شيء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بين الخطبتين إن استغفرت، إن ذكرت الله، إن سبحت وهللت، إن دعوت، إن سكت، كل هذا واسع. حتى الخطيب ما في شيء مشروع بين الخطبتين، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين شيء، والله أعلم. خلصنا يا جماعة؟ ها؟ بين الخطبتين لا، ما في استغفار، ما في. إن استغفر فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، ما نقولنا سنة. هذا اللي عليه أكثر الفقهاء أنه ينهيها بالاستغفار، لكن لو ترك هذا أحيانا فهو حسن، يعني ما في شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، واصل الزبير. نعم. أحصل إليكم. قال: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا، وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن نشرح هذا. قال: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. يقول: من أدرك مع الإمام، يعني هذا المسبوق، إذا جاء صلاة الجمعة فأدرك الإمام في الركعة الثانية، فإن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة، إن أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع من الركعة الثانية فإنه قد فاتته صلاة الجمعة، فيكبر ويصليها ظهرا وينويها ظهرا. هذا هو المذهب، وهو المشهور، وهو قول جمهور أهل العلم رحمنا الله وإياهم، أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك إيش؟ ركعة. تدرك بإدراك ركعة. ما الدليل على هذا؟ استدلوا بأشياء. أولا، ما جاء من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وفي لفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. هذا الدليل الأول، وهو خاص بالجمعة. الدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا متفق على صحته. والدليل الثالث قالوا أنه هو المروي عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، ابن مسعود، وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قالوا: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. هذه أهم الأدلة على هذه المسألة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة. واضح الآن؟ فيه قول آخر في المسألة، قالوا: تدرك صلاة الجمعة كما تدرك صلاة الجماعة بإدراك أي جزء منها، فمن جاء والإمام في التحيات قبل أن يسلم فكبر فقد أدرك صلاة الجمعة، وهذا مذهب الحنفية رحمنا الله وإياه، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو أيضا مذهب الظاهرية، ذكره ابن حزم الظاهري، وذهب إليه من السلف الحكم ابن عتيبة وحماد بن أبي سليمان. ما دليل هذه المسألة؟ قالوا الدليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قال: وهذا يعم الجمعة ويعم غير الجمعة. والمسألة كما ترون فيها هذا الخلاف بين أهل العلم، وأنا ليس عندي ترجيح قوي في هذه المسألة، ولكني أنا أميل إلى الرأي الثاني، وأرى أنه قوي جدا. وله تعليلات ليس هذا موضع ذكرها، لكن يكفينا من التعليلات أن حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة عام، وأنه منطوق. وأما حديث أبي هريرة الآخر الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة، هذا نصه في الإدراك، وأما مفهومه عدم الإدراك، وذاك نصه في الإدراك مطلقا، فهو المنطوق دلالته مقدمة على دلالة المفهوم. وأما رواية الجمعة فهي أيضا رواية مفهوم ليست منطوق، وهي أيضا ضعيفة، كما نص على ضعف هذه اللفظة كثير من أهل العلم كأبي حاتم الرازي رحمه الله، كما في كتاب العلل لابنه، وكما نص عليه الدارقطني وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة وجماعة. والصواب فيه في حديث ابن عمر الوقف على ابن عمر، وفي حديث أبي هريرة أنه غلط من الراوي، فهو الذي زاد كلمة الجمعة وليست في الحديث، وإنما أصلها من كلام الزهري رحمه الله كما هو منصوص في روايات كثيرة عن الزهري، فبعض العلماء أدرج كلام الزهري في أصل الحديث، والحديث كله من طريق الزهري كما في الصحاح. والزهري كان يستدل بالحديث العام على صلاة الجمعة، فكان إذا روى الحديث قال: والجمعة صلاة، فمن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. فالزهري ليس عنده هذا الحديث كما زعمه بعض من رواه عنه، ولو كان عنده محتاج إلى أن يستدل بالعموم وعنده الخصوص. فالمقصود أن ذكر الجمعة ضعيف، وأيضا دلالته ضعيفة كما قلت أنها دلالة مفهوم. فعلى كل حال أنا لم أفتي بالقول الذي أميل إليه إلى يوم هذا، ولكن من عمل به فلست أثرب عليه، لأنه عندي أنه قول قوي ووجيه، وأنا الحقيقة أميل إلى تصحيحه، لكني كما تعودت في الترجيح، هذا طبعا عندي من سنوات طويلة، ليس حديث اليوم ولا أمس ولا قبل أمس ولا سنة ولا سنتين، يعني عندي هذا الرأي من قرابة 8 إلى 10 سنوات، وأنا أميل إلى الرأي، لكني لم يتيسر لي من الوقت ما يجعلني أبحث بحثا مستفيضا، وأنا عودت نفسي أني لا أنتقل من رأي إلى آخر حتى يعني أبحث البحث الذي يعني أجزم أنه ما عاد وراه شيء إن شاء الله، وأكتفي في هذه المسألة بما ذكرته لكم. طيب، قال: وكذلك إن خرج الوقت. طبعا حديث أبي هريرة هو أصح ما يستدل به هذه المسألة، وذكرنا الكلام عليه سابقا لما تكلمنا عن إدراك الجماعة، والحقيقة بابته ما واحدة يعني، وأنا رجحت لما كنا في صلاة الجماعة أنها تدرك بإدراك أي جزء. وهنا نفس الباب الحقيقة، والدليل هو شيء واحد في كلا المسألتين. ذكرنا لكم أن حديث أبي هريرة أقرب شيء أن معناه إدراك الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، المقصود إدراك إيش؟ الوقت. بدليل الرواية الأخرى التي أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا محمول على هذا. أما زيادة التي في مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فهي زيادة شاذة، وكذلك الزيادة التي هنا من أدرك ركعة من الجمعة فهي زيادة ضعيفة منكرة، ليست شاذة بل منكرة. وأكتفي بالكلام على هذه المسألة بهذا. قال: وكذلك إن خرج الوقت، يعني لو خرج الوقت فأدرك ركعة من الجمعة قبل خروج الوقت أضاف إليها أخرى لأنه أدرك صلاة الجمعة، لكن لو لم يدرك ركعة بسجودها فإنه يصلي ظهرا فقد خرج وقت صلاة الجمعة. وهكذا لو نقص العدد، أفرض طبعا هم يقولون 40، نحن نقول مثلا 3 والقول الثاني 4، الأقرب 3، لو كانوا 3 فخرج منهم واحد، خرج منهم واحد انتقض وضوءه أو أغمي عليه أو لأي سبب خرج من الصلاة وصلى وكملوا 2، فإن أدركوا ركعة وهم 3، يعني الركعة الأولى ركعوا فرفع فسجد، خلاص يكملونها جمعة، هو اللي صلوها إيش؟ ظهرا. وهكذا الذين ينقطع عليهم الكهرباء مثلا مع الإمام وهم مثلا في الدور الثاني ولا عاد يستطيعون المتابعة عن طريق الكهرباء، خلاص انقطع الصوت ولا يرون الإمام ولا الجماعة، لا يسمعون الصوت ولا شيء. فنفس الكلام في هذه المسألة، والخلاف هو الخلاف أيضا، الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في أصلها الذي تقدم الإشارة إليه. طيب ماشي، أقف قليلا للمسائل وأرجو أن تكون أخف من التي قبلها حتى بس نخلص الباب. نعم، من انقطع عنهم الكهرباء، فلو تقدم أحدهم وصلوها جماعة هل يعتبرون على القول المشهور في قول الجمهور أنهم جماعة جمعة؟ فلو لم يدركوا مع الإمام الأساسي ركعة وأدركوها مع الإمام الثاني هل يعتبرون مدركين؟ فيه احتمالان، الأقرب أنهم يعتبرون مدركين، يعني شرط الجماعة الجمعة الجماعة وليس أن يكون الإمام نفسه، فليظهر والله أعلم أنهم يعتبرون مدركين حتى على القول الآخر، وإن كان في احتمال ألا يكونوا مدركين، إنما الكلام إذا صلوها فرادى، إذا صلوها فرادى. نعم شيخ، لو على قول مذهب لو جاء الرجل الشهد الأخير هل يتم أربع؟ نعم، إذا جاء بعد الركوع الثاني في السجود في الجلسة بين السجدتين في التشهد الأخير خلاص صليها ظهرا، ويقال ويجب أن ينويها ظهرا، يجب أن ينويها ظهرا ويصليها 4. وهذا الحقيقة خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هم الآن يقولون ما فاته ركعتان ويتم 4، هذا. ثم أيضا يخالفون أصلهم أنه لا تجوز الصلاة خلف صلاة بنية أخرى، هذا جمعة وهذه ظهر، ومع ذلك صححوا أنها تصلى وراءها، حتى على قواعدهم مشكلة تصير مستثنات. وكما يقول الإمام السعدي رحمه الله يقول: القول إذا كثرت استثناءاته دل على ضعفه. نعم ماشي، تفضل. ولا الآن تعلم يعيد. من أدرك التحيات فأتمها جمعة ركعتين هل يكفي؟ على القول الذي ذكرناه يكفي، وأنا قلت من عمل به فلا حرج عليه إن شاء الله ويكفي، وهو مذهب الحنفية ورواية أحمد ومذهب الظاهرية كما تقدم وذكرنا دليله وتعليله. نعم خلصنا ما شاء الله. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا صلى في المصر. ولا يجوز أن يصلى في المصر أحسن عليكم. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. نعم قال العلماء لا يجوز تعدد الجمع في البلد الواحد إلا للحاجة كالبلد الكبير مثل الآن البلدان أصبحت إيش؟ بلدان كبيرة يعيش فيها الملايين، فلذلك هذه المسألة الآن لا يكاد يكون لها وجود، لكن إذا كانت قرية صغيرة فلا ينبغي أن تتعدد الجمعة. لكن طيب لو تعددت بدون سبب، المشهور عند الفقهاء أن الثانية باطلة، والقول بالبطلان وإن قاله من قاله من أهل العلم محل نظر، لكن لا شك أنه خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنوات ولم يكن يصلى في المسجد في المدينة إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهكذا في مكة لم يكن يصلى إلا في المسجد الحرام، وهكذا في عامة أمصار المسلمين. لكن البطلان شديد أن نقول تبطل صلاتهم، فعلى كل حال هو خلاف السنة، لكن البطلان يحتاج إلى دليل واضح أوضح من ذلك، فإن شاء الله نقول إنها صحيحة مع خلافهم للسنة، والله أعلم. نعم ماشي. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. نعم بدأ يذكر المستحبات أو السنن. طبعا العبارة بالاستحباب لا بأس بها سائغة، وكثير من العلماء يسوون بين السنة والمستحب، لكن التعبير بالسنية في هذه المسائل أولى وأحسن لأنه أدق لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص واضحة. فنقول يسن لمن أتى الجمعة أن يغتسل، والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني كل بالغ. فالغسل للجمعة في قول الجمهور سنة مؤكدة وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، والجمهور قول الجمهور أصح أنه سنة مؤكدة، فلا ينبغي للإنسان أن يترك الاغتسال ليوم الجمعة، وينبغي له أيضا أن يلبس ثيابا نظيفة. فقول ثوبين ليس المراد يلبس مقطعين مثل ما هي ثيابنا الآن، لكن ثياب الأولين اللي هي إزار ورداء، إزار الرداء فوق والإزار تحت، فيلبس إزارا ويلبس رداء، هذان ثوبان. فهذا أكثر لباسهم قديما، وإن كان فيما بعد كثرت عندهم القمص أو القمصان، والمقصود أنه يلبس ثيابا نظيفة. وكان بعض مشايخنا يقول ينبغي على الناس وبخاصة المشايخ وطلاب العلم أن يلبسوا المشالح، يعني يلبس البشت، لأنه يوم زينة ويوم جمال ويوم تزين. وكان ممن كان يحثنا على هذا شيخنا الفقيه الأجل الكبير رحمه الله تعالى العلامة عبد العزيز بن محمد الداود رحمه الله وإياه، وأنا قد عملت بأمره ونصحه، كان يأمرنا بهذا ويقول أنتم خاصة طلاب العلم يوم الجمعة يوم تجمل وتلبسوا المشلح، وهذا مناسب في يوم الجمعة، فينبغي لطالب العلم بالذات أن يلبس مثل هذا. فأنا يعني أخذت بكلامه قبل أن أكون خطيبا، فصرت ألبس المشلح. وأنا أقول لكم أنتم الآن طلاب العلم، البسوا المشلح خاصة يوم الجمعة، فهذا من تعظيم هذا اليوم، لأنه من التجمل. وللأسف تجد كثير الآن من الناس يجيك يوم الجمعة بفنيلة وصروال، وأحيانا فنيلة وصروال حقت الكورة حقت اللعب يعني. لا، ينبغي في هذا اليوم بالذات أن يحسن الإنسان ما استطاع، ومن ذلك أيضا أن يتسوك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك يوم الجمعة كما في الصحاح. وينبغي له أيضا أن يتطيب كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي له أيضا أن يبكر يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والساعة الأولى من بعد طلوع الشمس. وهذه ما عاد أحد يسويها اليوم للأسف، إلا في قلة من المساجد نسمع عنها، ويمكن في الحرمين يوجد هذا، وفي بعض الجوامع المشهورة الآن الكبرى يقول إنه بعض الإخوان يقولون في جامع الراجحي يوجد ناس ما شاء الله يبكرون جدا يوم الجمعة. فالمقصود أن هذا خير عظيم، فينبغي الإنسان أن يبكر يوم الجمعة ما استطاع، وينبغي له أن يحرص على النوم مبكرا، وهذا لجميع المسلمين وبخاصة طلاب العلم. للأسف أحيانا تجد طلاب علم فضلاء ودعاة فضلاء، وأنا أقوله وأنا أرى هذا بعيني، أنا خطيب لقرابة 18 سنة الآن، وأنا أخطب أحيانا أجد يدخل في الخطبة الأولى أحيانا في الخطبة الثانية ناس فضلاء وطلاب علم ودعاة توهم يجون يصلون بعد الخطبة، وهذا لا يجوز، التأخر لا يجوز إلا من عذر، وسنشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام. إذن ينبغي التبكير إليها ما استطعت، والخير عادة كما في سنن ابن ماجه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير عادة والشر لجاجة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الطبراني الكبير: تعودوا الخير فإن الخير عادة. فعود نفسك على التبكير. الآن بعض الإخوان يجي الساعة 11 ونص ويقول: ما شاء الله مبكر. ليش يقول مبكر؟ ليس لأنه مبكر، بس لأن أحد قبله، المسجد ما في أحد، 11 ونص 11 وثلث تجي المسجد ما فيه آدمي. أحيانا يدخل الخطيب والمسجد ما فيه لصفين أو ثلاثة صفوف أو صف أو صف ونص. فينبغي الحقيقة أن يحرص الناس وبخاصة طلاب العلم والدعاة إلى الله ينشروا هذه السنة ويذكروا بها ويعملوا بها. فبكروا رحمنا الله وإياكم. ومن الطرق اللي ممكن تعود نفسك فيها على التبكير أنك كل فترة تضع لنفسك ترتيب أنك تقدم 10 دقائق أو ربع ساعة. يعني الآن أنت تحضر 11 وربع، خله الأسبوع القادم اعزم أنك تحضر 11، وعود نفسك شهر شهرين حتى خلاص تصير 11 عادي عندك. حتى لو تأخرت تحس بقلق يعني، تحس بألم. بعد شهر شهرين تعودت على 11، نقصها 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة، خلي 11 إلا ربع مثلا، حتى تتعود على هذا. طبعا هذا نقوله لأصحاب الهمم المتوسطة، أما من كانت همته عالية خلاص من بكرة الجمعة يوم الجمعة القادم: تعال يا أخوي الساعة 8، تعال الساعة 9، تعال 8 ونص، كل ما بكرت فهو خير لك. وإذا كان المسجد ما يفتح، أظن في مساجد في الرياض تفتح، أو اتفق مع الإمام أو المؤذن يفتحون لك مبكر، قل أنا والله أجي مبكر، وإذا وثقوا فيك أعطوك. وأنا أذكر الوالد رحمه الله كان يروح للجمعة الساعة 8 الصبح كل جمعة تسبح يروح، فكان يقعد يدور على المسجد إلين يفتحون الباب. شافه مرة الإمام أو المؤذن قال: يا أبو إبراهيم وراك؟ قال: والله هاجي ما تفتحون أنتم لم تأخر. أقعد أدور لين تجوا. قال: ما قصوا المفتاح وعطوه إياه، لأنه موثوق من جماعة المسجد الأساسيين، فصار يجي يفتح المسجد يدخل رحمنا الله وإياه. فينبغي الحرص الحقيقة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب، قال: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. يعني إذا دخلت والإمام يخطب لا تقف، تستمر واقفا ولا تنتظر إلى الجلسة بين الخطبتين، بل السنة أن تصلي ركعتين، ولكن السنة أن تختصر هاتين الركعتين، لا تطيل فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، وليتجوز يعني لا يطيل. فإذا أتيت والإمام يخطب فصلي ركعتين واختصر فيهما، اختصر لا تطيل، لا في ركوعها ولا في سجودها ولا في قراءتها، كلها بجملتها تكون مختصرة خفيفة. وهذا من المواضع التي يسن فيها التخفيف في الصلاة، يسن فيها التخفيف في الصلاة، وهي عدة أنواع من الصلوات مذكورة عند أهل العلم رحمنا الله وإياهم، منها هاتين الركعتين، ومنها أيضا ركعة سنة الفجر التي تصلى قبل صلاة الفجر. طيب، ها هنا مسألة: من جاء والمؤذن يؤذن، قد شرع المؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل الأفضل أن يستمع الأذان ويردد مع المؤذن، أو وأيضا يأتي بالذكر اللي بعد الأذان ثم يصلي ركعتين، أو الأولى أن يبادر بصلاة ركعتين ولا ينتظر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يبادر بالصلاة، وهذا الذي نص عليه أصحابنا الحنابلة، وأول من نص على هذا منهم الإمام ابن مفلح في كتاب الفروع، ونقله عنه من جاء بعده كالشيخ منصور في كشاف القناع، وقد يكون في أصله اللي هو الإقناع، فهذا هو الأولى، أولى القولين، واختاره العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله وإياه. وفي قول آخر اختاره شيخنا الفقيه العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أنه ينتظر ويصلي بعد انتهاء الأذان، قال حتى يجمع بين السنتين، والأول أولى كما تقدم، لأن استماع الخطبة أولى من استماع الأذان، استماع الخطبة أولى من استماع الأذان، ولو انتظر وتأخر فلا تثريب عليه، لكن القضية قضية مفاضلة. طيب، هنا مسألة أيضا أخرى مناسبة: أحيانا يكون المسجد ممتلئ ويكون فيه مظلة خارج المسجد أو ساحات خارج المسجد يصلي فيها الناس الذين يأتون متأخرين، سواء أكانت مبلطة أو غير مبلطة، مفروشة أو غير مفروشة، مظللة أو غير مظللة، المقصود فيه ساحات يصلي فيها الناس، ومنها ساحات الحرم المكي، الآن ساحات الحرم المكي، وأيضا ساحات الحرم المدني، الساحات التي ليس عليها جدران المسجد، إنما الساحات التي يعني قد تكون مظللة وقد لا تكون مظللة لكنها مبلطة وقد لا تكون أيضا مبلطة. طيب، إذا أتيت والإمام يخطب ولم تدخل المسجد بل جلست في الساحات، هل تصلي ركعتين أو لا تصلي ركعتين؟ نقول: لا يشرع هنا أن تصلي ركعتين، لأن هذا الموضع ليس له تحية مسجد، ولا ينبغي لك أن تصلي صلاة نافلة والإمام يخطب، لأن هذا يدخله الفقهاء في أوقات النهي عن الصلاة، فينهى عن الصلاة والإمام يخطب إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحية المسجد فقط. وقال بعض العلماء أيضا: إذا ذكر صلاة كان قد نسيها فإنه يصليها والإمام يخطب، وذكرت قبل قليل أنه لو أخرها فهو أولى، لأنه منشغل بالخطبة، ووقتها لو تأخر يسيرا فلا يضر إن شاء الله، ولا تفوت، بخلاف تحية المسجد فإنها تفوت لو تركها. إذا أتيت في الساحات التي هي خارج حدود المسجد والإمام يخطب فتجلس مباشرة ولا تصلي ركعتين. طيب بقي عندنا آخر مسألة، قال لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. نعم الكلام أثناء الخطبة محرم، محرم ولا يجوز، وقيل مكروه، وقال بعض العلماء مباح، فهي ثلاثة أقوال، والصحيح أنه لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الصحيحين: من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، متفق على صحته. فمعناها أنه إذا كان لا يجوز أن تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فما بالك بالكلام الخارج عن هذا الحد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ضعف في إسناده ضعف. فلا يجوز أن تتكلم في خطبة الجمعة. استثنوا العلماء الصورة، وهي ما لو أراد الإمام أن يكلم أحدا من الناس لمصلحة أو في حاجة فإنه يجوز، أو أراد أحد من الناس أن يكلم الإمام لمصلحة أو لحاجة فإنه يجوز. والأدلة على هذا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني: أصليت ركعتين؟ قال: لا. فهنا الإمام تكلم وسليك أيضا تكلم، قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وتسمية سليك جاء في روايات عند مسلم، والحديث متفق على صحته عن جابر رضي الله عنه. ومنها أيضا حديث أنس في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، إلى أن قال: فأدعو الله أن يغيثنا. ثم أتى في الجمعة الثانية فقال أيضا: هلكت الأموال، أدعو الله أن يمسكها. فتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. وغيرها أحاديث عديدة قد تبلغ مبلغ التواتر المعنوي في تكليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس في خارج حد الخطبة أو تكليم الناس له، والأحاديث في هذا عديدة. وهي موضع كتيب لطيف لو أن طالب علم يعني يؤلف فيها مؤلف، جزء في أحاديث تكليم الخطيب والتكلم مع الخطيب وأحكامه الفقهية رواية ودراية. هذا موضع لطيف جدا، لو شاء أحد منكم أو من غيركم ممن يسمعنا الآن أو بعد آن أن يجمع فيها، فالحقوق التأليف هنا غير محفوظة. نعم، وهي لطيفة الحقيقة، مبحث لطيف يعني يستقري في كلام الفقهاء. آخر مسألة أتكلم فيها وقد أشرت إليها مرارا في هذا الدرس، قل سأذكرها في النهاية، وهي فائدة تفرد، وليت الأخوة يفردونها ليتك يا شيخ تفردها يعني مقطع. نقول أيها الأخوة، يتعلق بخطبة الجمعة ثلاث واجبات ينبغي العناية بها. الواجب الأول حضور الخطبة، فيجب عليك أن تحضر الخطبة من أولها إلى آخرها، الواجب، وتأثم إذا تركت حضور الخطبة. الواجب الثاني أن تنصت في الخطبة، ومعنى الإنصات أنك لا تتكلم، فالكلام أثناء الخطبة محرم لا يجوز، ما دمت تستمع إلى الخطيب فلا يجوز لك أن تتكلم، ما دمت تسمع الخطيب فلا يجوز لك أن تتكلم، بل تنصت إلى الخطيب. الحكم الثالث، الواجب الثالث، الاستماع إلى الخطيب، ومعنى الاستماع أن تتقصد السماع، فتحرص وتتقصد أن تستمع أو أن تسمع كلام الخطيب. فهذه ثلاث واجبات ينبغي الحرص عليها: الحضور والإنصات والاستماع. وكثير من الناس يهملها أو يهمل بعضها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونفتح المجال للمسائل كما هو المعتاد، نبدأ بالقارئ بارك الله فينا وفيه ومن معه على الشبكة. طيب بسم الله، إذا كان عندك سؤال لنفسك أو لغيرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندكم شيء الوقت؟ طيب أي واحد عنده السؤال يتفضل، وبعدين تفضل يا شيخ. يسأل الشيخ عبد الله القيسي حفظنا الله إياه، يقول صلاة تحية المسجد في الساحات هل تشرع في غير وقت الخطبة؟ نقول لا، ما تشرع، ليس لها. الساحات ومصلى العيد ليس له تحية، تجي وتجلس، لكن يسن لك أن تصلي قبل الجمعة ما شاء الله لك أن تصلي، ويسن لك في كل صلاة أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي وأقله ركعتان. قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين إيش؟ صلاة. رواه الشيخان متفق عليه من حديث عبد المغفل المزني رضي الله عنه. والصلاة قبل الجمعة مشروعة بدلالة عدة أحاديث في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، فلذلك صلي ما شئت، لكن ما تنوي تحية مسجد وليست هي تحية المسجد، حتى لو نويتها فهذه النية متكلفة لأن هذا ما هو مسجد. وقول بعض المشائخ حفظنا رحمنا الله وإياهم وعفى الله عنا وعنهم إن تحية إن إن إن المصلى له تحية كالمسجد، هذا القول خطأ، هذا القول خطأ وخلاف كلام الفقهاء رحمنا الله وإياهم. فالمصلى ليس له تحية وليس مسجدا على الحقيقة، إنما هو مصلى تصلى فيه بعض الصلوات كصلاة العيد والجنازة والاستسقاء، لكنه ليس مسجد أو أحكام المسجد، وإنما هو مسجد بالمعنى العام، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهو مسجد بالمعنى العام، فيؤخذ أحكام المسجد العامة في وقت الصلاة فقط، لا أنه يأخذ الأحكام التفصيلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعتزل المرأة الحائض كل الموضع، تعتزل مصلى النساء، يعني تعتزل النساء، ولأن المصلى أصلا صحراء يا جماعة، صحراء وقد تسمى الجبانة، فلا يعتبر مسجدا وليس له تحية. وليس من السنة أنك إذا رحت تصلي في المصلى أنك تصلي قبل العيد ولا بعده، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه يصلون قبل العيد ولا بعده، لكن إذا صليتها في المسجد صلاة العيد في المسجد فتصلي تحية المسجد لا تحية المصلى، وبعده لا تصلي. ولكن جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين بعد العيد، فيسن بعد صلاة العيد صلاة ركعتين في البيت، وهي سنة مهجورة، سنة مهجورة قل من يعمل بها. نعم، لقيت شيء؟ تفضل. أحسن الله عليكم. يقول السائل يا شيخ هل يجوز التيمم على الثلج؟ وما حكم الصلاة على الثلج إذا اضطر؟ ولو قلنا جائز هل يجوز أن يومي بالسجود أم لا بد أن يسجد؟ يسأل يقول هل يجوز التيمم على الثلج؟ ذكرنا في درس أمس ويمكن في دروس أخرى أنه لا يتيمم على الثلج إلا على قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن الثلج ليس من الصعيد، ليس من الصعيد لأنه ليس من جنس الأرض، فإنه ماء متجمد فلا يتيمم على الثلج، لكن يقول الفقهاء ينبغي له أن يسخنه حتى يكون ماء، حتى يكون ماء، فإذا صار ماء فإنه يتوضأ به، يتوضأ به. نعم. وأما هل يصلي على الثلج؟ نعم يجوز أن يصلي على الثلج مباشرة أو يفرش فوق الفراش، لكن لو كان يخشى الضرر، يخشى الضرر على نفسه، المرض أو الهلاك أو زيادة مرض، فيومئ بالسجود، يومئ بالسجود. نعم. نعم. الصلاة في ساحات المسجد إذا كان في سور، من إذا كان في سور يكون داخل السور؟ إذا كان المسجد له سور، إذا كان المسجد له ساحة خارجية ومسورة، وهذا السور سور حقيقي ويغلق، ليس مجرد سور خفيف مقطع وكذا، فهي تكون داخل ضمن المسجد. أما إذا كان سور ما هو سور حقيقي، سور عام يعني ولا يعتبره الناس من المسجد، مثل السور الآن اللي على المسجد النبوي عند الأسواق تقريبا، هذا ما هو سور يعتبر ما وراءه ما دونه مسجد، لا. لكن إذا كان سور يغلق هذا يعني يعتبر سور المسجد. أما سور عام كبير هذا ترتيب فقط، لكن ما ضمنه لا يسمى مسجد، ولذلك الناس يأكلون فيه ويشربون وينامون، ما أحد يقول لهم شيء. لو كان في المسجد لا ينبغي يعني أخذ أحكام المساجد يعني، والإعلان يتذابتون فيه وتطاقون وتلاعبون وصارخون، ما هو مسجد هذا، ما يأخذ أحكام المسجد. وذلك من الغرائب، بعض الأخوة هذا من الغرائب، انتبهوا وهذه فائدة، بعض الأخوة من طلبة العلم من الدعاة الفضلاء سألني وقال معنا فلان الدكتور فلان، وأظن قال دكتور في الفقه أيضا، يقول نحن من سنوات نعتكف في ساحات الحرم المكي في الساحات الخارجية، قال لأنه أسهل علينا نأكل ونوزع أكل ونروح ونجي. هذا ما هو اعتكاف يا أخوان، هذا ليس اعتكافا، من شروط الاعتكاف أن يكون في المسجد، فالاعتكاف في الساحات اعتكاف خارج المسجد فلا يسمى اعتكاف شرعا، فانتبه، ما هو باعتكاف هذا، الاعتكاف من شروطه الأساسية أن يكون في المسجد، وقد يعبر عنه أنه ركن أحيانا، فالمقصود أنه ليس لا يصح الاعتكاف خارج المسجد. واختلفوا في مسجد المرأة الذي في بيتها، لكن عندها مسجد مهيأ في بيتها هل يصح فيه الاعتكاف؟ والصحيح ومذهب الجمهور خلافا للحنفية أنه لا يكون اعتكافا، ولو صح فيه الاعتكاف لكان أولى بأمهات المؤمنين أن يعتكفن فيه، وإنما كنا يعتكفن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وأما الساحات ليست مسجدا والله. ولذلك من الخطأ الكبير الحقيقة الذي يفعله بعض الناس أنهم يأتون إلى المسجد النبوي وإلى المسجد الحرام وعلى طول يجون يصلون في الساحات، هذول على قول جماعة من أهل العلم وهو المشهور عند أصحابنا الحنابلة أنه لا تضعف صلاتهم، لأنهم يقولون المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني مذهب الشافعية وهم ينسبونه للجمهور، والحقيقة ما هو قول الجمهور، قول جماعة، وذاك قول جماعة يعني أنه يحصل التضعيف في الحرم كله اللي هو حده التنعيم والشميسي اللي هو الحديبية والشرائع وعرفة حدود الحرم الكبير يعني، وليس الحرم اللي هو المسجد، هما قولان معروفان عند أهل العلم. لكن القول بأن المضاعف، وهذا اختيار اللجنة الدائمة واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وميلي أنا والله للقول الأول، وإن كان ما عندي في ترجيح أجزم به يعني، لكن الأقوى يعني الأول أقوى، وفي ما يدل عليه يعني، والمسألة خلاف فيها معروف عند أهل العلم قديما وحديثا يعني. فينبغي لهم يصلوا داخل المسجد مش خارج المسجد. متى تصلي خارج المسجد في الساحات؟ إذا دخلت وقالوا ترى المسجد مليان، وهم الآن اللي أشوفه في الفترة الأخيرة إذا امتلى المسجد أغلقوا البوابات أو على الأقل منعوا الدخول، يمنعون الدخول أو يقول لك روح فوق، أو إذا خشيت أن تفوتك الجماعة، فيمكن أن يقال بهذا، إذا خشيت أن تفوتك الجماعة مش الركعة، أن تفوتك الجماعة. وبعض أهل العلم يقول إذا خشيت أن تفوتك الركعة أيضا صلي في أطرف صف تقابله ولو خارج المسجد ما دامت الصفوف في الجملة متصلة. على كل حال القصد المبادرة، بعض الناس حتى في يوم الجمعة نشوفهم الآن يجون يصلون في الساحات والمسجد فاضي، هذا من الحرمان. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. طيب هل هذا فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم، أو فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر؟ هذا فعل ما نهي عنه من التأخر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جاء مبكرا وصف في الصف المؤخر فقد خالف الشريعة. هذا خلاف دين الإسلام. الشرع يقول لك خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وانت تروح على طول في الصفوف المؤخرة، بل تروح في الصفوف اللي مهيب صفوف، ما بعد صارت صفوف أصلا، ويمكن ما يصف فيها أحد أصلا. هذا من الخطأ البين ومن الحرمان البين. والله المستعان. باقي أسئلة يا جماعة؟ إذا كان الرجل يعني متعب ولم يجد مسندا في الصف الأول أو الثاني، وفيه في الصف الرابع أو الخامس يعني تكا يستند إليه، فلا بأس، لا بأس للحاجة، لا بأس. لكن نقول له: الأفضل لك اشتر لك مسند ب50 ريال، إذا جيت خلك في الصف المقدم وتسند على مسندك اللي شاريه بفلوسك، هذا أحسن. وأنا أدعو الأئمة الحقيقة، أدعو الأئمة أنهم يحرصون على أن الصف الأول والثاني في كل المساجد يكون فيه تكايات، حتى نريح الناس اللي يجون مبكرين، ولو تيسر بعد الثالث إذا كان في مجال فلا بأس. الحمد لله يعني قد لا تكلف كثيرا، تكلف 2000، 3، 4، 5، خاصة ليبنون المساجد. وأنا أتذكر لما بني للمسجد للوالد رحمه الله جامعا في مصر، أمرناهم أن يضعوا تكايات، فاستغربها المصريون وقالوا: هذه بدعة محدثة عندنا، ما حد يفعل يسوي تكايات. قلت: لا، احنا عندنا هذه من الأمور المستحسنة، طبعا بدعة لغوية يعني. قلت: لا، حتى كلمني المشرف قلت: لا ضعوها، لا بد أن تضعوا التكايات، احنا نريد اللي يجي مبكر يرتاح، ما يجي قاعد يروح يقعد وراء على الجدار الخلفي عشان ظهره يعوره. في الحقيقة بعد أن صلى الناس في الجامع كلمني الإمام وشكرنا وقال: الحقيقة الناس انبسطوا من هذا، وخاصة كبار السن، ويدعون لكم وكذا، لأنها مريحة. فندعو الأئمة لأنهم يوفرون التكايات، وندعو الذين يبنون المساجد أيضا يوفرون الجوامع بالذات. الحين شوف كأكثر المساجد يحطون بس على اللي يسمونه عندنا الشيبان، يسمونه ايش؟ شو يسمونه؟ الروضة. طبعا ما هي روضة، هي بس يسمونها كذا، يعني المقدم اللي وراء الإمام 5 أمتار، 6 أمتار، 10 أمتار، أقل أكثر، ويتركون باقي الصف الأول وبقية الصفوف. فنقول يعني إكراما للمبكرين وإكراما لرواد المساجد، يعني ضعوا مثل هذا حتى يريح الناس صف الأول والثاني. أنا الحقيقة أول ما جيت إلى هذا المسجد من أول ما فعلته أني حطيت الصف الأول والثاني كلها تكايات، ولو كان يستطيع الثالث فعلت، بس الثالث عندنا ما يتيسر يعني يضيق المكان. والله المستعان. نعم. والأفضل، الأفضل كمل الصف الأول. بعض الأخوة يحط 5 متر أو 10 في الصف الأول و5 أو 10 في الصف الثاني، فيصير الناس يصفون يتركون الصف الأول إذا انتهى التكاي، يصفون في الصف الثاني عشان التكاي أو المسند. لا، كمل الصف الأول حتى كل من جاء مبكر يصف قدام، شجع الناس على الصف الأول. والله المستعان. باقي أحد يا جماعة؟ تفضل يا عم. نعم، إذا رأى الإمام شخصا يتخطى رقاب الناس فليقل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتخطي، قال: اجلس فقد آذيت وآنيت. وفي لفظ: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت، وأما آنيت فهي أتباع. طيب لو كان في فرجة في الصف المقدم، هل يقول له اجلس؟ الفقهاء يقولون لا يتخطى، والأقرب والله أعلم لعموم النصوص أنه لا يتخطى ولو كان في فرجة، إنما تسد الفرج عند إقامة الصلاة. ونأخذ بعموم النص في النهي عن تخطي الرقاب. إذا جيتوا نعم قصروا، بس مو معنى أنهم قصروا أن نعزرهم بتخطي رقابهم، هم أخطأوا، لكن ليس من الخطأ أن نرتكب خطأ آخر فنقول أحللنا لك وأبحنا لك أن تعزرهم بتخطي رقابهم. لا، الأولى الحقيقة أنه لا يتخطى، والذي ينبغي أنه لا يتخطى الرقاب. نعم إذا وجد فرج، والآن كثير من المساجد يوضع فيها فرج على اليمين واليسار، يمكن يذهب من اليمين ثم يذهب إلى الموضع الفارق. باقي أحد عند الشيء؟ في أيام التباعد، أيام التباعد الآن طبعا في فرج كثيرة، فإذا وجد فرجة مناسبة في الأمام لا يعتبر متخطي، هذا يتقدم ولا يعتبر متخطي. تفضل. لا لا، ما نقول أن الصلاة غير صحيحة، ليصلي في ساحات الحرم صلاته صحيحة لأنه قريب من الجماعة عرفا، وإن لم تتصل الصفوف سواء اتصلت أو ما اتصلت، المهم أن يكون قريب عرفا كما هو الصحيح المختار، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة. أهم شيء يكون قريب عرفا بحيث ينسب إلى الجماعة، ما يكون بعيد عرفا بحيث لا ينسب إلى الجماعة. فإذا كان قريبا عرفا فإنه صلاته صحيحة، لكنه خالف السنة، خالف السنة بلا ريب. نعم، باقي عنده سؤال ونرجع لك. نعم تفضل. الله أعلم. السنة أن تصلي ركعتين في البيت سنة بعد العيد، لا نقول هي الضحى ولا غير، هذه سنة بعد صلاة العيد في البيت، غير سنة الضحى، هذا الأقرب. نعم. نعم، كل الصلوات يدرك وقتها بإدراك ركعة من آخر الوقت، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، كلها. تفضل. نعم، المقصود بتخطي الرقاب أن يكون الناس متراصين متقاربين، تجي أنت تطلع فوق رقابهم تصدم ذا وتضرب ذا، ولا تقول وخر ذا وخر وخر. هم إذا كان بينهم فرج، أنت تشوف فيه فرج فلا بأس أن تمشي في الفرج، تمشي في الفرج، لكن لا تقطع صلاة أحد. تفضل. هل يجوز إقامة جماعتين في المسجد؟ إذا كان في الوقت نفسه لا يجوز، إلا إذا كان طريق سفر، طريق سفر والصلاتان مختلفتان ولا في جماعة تشوش على الأخرى، هذه يصلون المغرب وهذه يصلون العشاء، هذول شرق وهذول غرب والمسجد يتسع لهما، فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. مدة عدة المختلعة، عدة المختلعة في قول جمهور العلماء كعدة غيرها، ثلاثة قروء، ثلاث حيض، وعلى المذهب الآخر ثلاثة أطهار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدة المختلعة حيضة، وروى أبو داود وغيره أظن أيضا في أحمد أن النبي أمر المختلعة أن تعتد بحيضة، ومن صح هذا الحديث اختار أن تكون عدتها أن تكون عدتها حيضة، واختار هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والله أعلم. طيب نرجع الحين لها كثيرة. طيب نرجع، تفضل محمد. ما هي عدة المرأة التي لا تحيض مثل المرأة اللي فوق الخمسين والستين؟ تسمى في الشرع وفي لغة القرآن الآيسة. الآيسة كما ذكر الله عز وجل عدتها ثلاثة أشهر، قال فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالتي لا تحيض وهي الصغيرة أو الآيسة وهي التي انقطع عنها الحيض تماما فعدتها 3 أشهر، 3 أشهر هجرية وليست ميلادية، يعني إذا في رؤية ولا تأخذ 90 يوم. المرأة التي توفي عنها زوجها وزوجها بعيد عنها لمدة 1 أو 2 سنين هل لها عدة؟ نعم، اتفق العلماء وأجمعوا على أن عدة المرأة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حامل، فاختلفوا، والصحيح أنها إذا وضعت حملها ولو بعد وفاة زوجها بليلة انتهت عدتها، أما إذا كانت غير حامل فتعتد 4 أشهر و10 أيام حتى ولو لم يدخل بها زوجها، حتى لو كانت قد عقد عليها عقد النكاح ولما يدخل بها، فقد أجمع العلماء على أن عدتها أيضا 4 أشهر و10 أيام وترث من زوجها، ترث إرثا كاملا من زوجها، فهي تعتد وترث، والغنم بالغرم إن كان فيه غرم. نعم، هدايا ما تكون من ضمن المهر لكنها ثمينة، هدايا الزوج، هدايا الزوج هل هي من المهر أو لا؟ في خلاف بين العلماء، والأقرب أنها من المهر، الأقرب أنها من المهر، لأنه ما أعطاها هذه الهدايا إلا لأنها يريد أن يتزوج بها سواء كانت قبل العقد أو بعده، وبعضهم يفرق، لكن الأقرب أنها كلها من المهر، هذا الأقرب أنها كلها من المهر والله أعلم، لأنه ما أعطاها إلا لأنها مثلها جهز المهر إلا لأنها زوجة له، لكن الأشياء التي تتلف مثل أكل أو شرب أو غير هذه العرف لا يعتد بها، هذه أمور، لكن إذا أعطاها ذهب أو ما أشبه ذلك فيكون ضمن المهر، له أحكام الصداق. نعم، عطنا سؤال. صلى بنا إذا نسي الإمام في صلاة الاستسقاء التكبيرات الزوائد وشرع في الفاتحة نقول لا يرجع لها، سنة فات محلها، لكن والصلاة صحيحة لأنها سنن، لكن لو رجع لها فلا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج، لا حرج، الأمر سهل، رجع إليها ثم كبر ثم قرأ الفاتحة، لا الصلاة صحيحة ولا حرج عليه في هذا إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن يقال لو رجع إليها حتى قاصدا ومتعمدا وعالما أنه لا بأس بالرجوع، لكن المشهور عند الفقهاء أن مثل هذه سنن فات محلها، فات محلها خلاص تسقط، يعني تسقط. كان في واحد تفضل. المطلقة من غير دخول هذه لا عدة لها، تخرج تبين منه بينونة صغرى مباشرة، والتي يحذر هالشباب المستعجل، في شباب عندهم عجلة في الطلاق، تجي تلقاه تو عقد النكاح له 2 أو 3 أيام أو أسبوع أو 2 أسابيع أو 1 شهر ويتهاوش مع المرأة في التلفون ويطلقها، ثم يروح بكرة يقول ترى أنا آسف، ما عاد في آسف هنا، خلاص مع السلامة يا حبيبي، ما عاد فيه، خلاص ما عاد لك عليها رجعة ولا ترجيع ولا شيء، خرجت من ذمتك. طيب وش الحل؟ الحل تروح جزاك الله خير لأبوها والتعذر منه والتعذر منها، وعلى قولة العوام تبوس يده ورجله، انطاعك بعد وانطاعوك، ولا ذم خفوج من يطيعه ذا، وتدفع مهر جديد الله يجزاك خير، وتعقد عقد جديد وتعرس عليها عرس جديد، أما العقد الأول ما عاد له قيمة، انتهى، صار لاغيا وبانت بينونة صغرى، وأكثر الناس عن هذا وأكثر الناس عن هذا معرضون، فينبغي التنبه، ويجب الحقيقة على طلاب العلم أن يبينوا للناس الأحكام التي تخفى عليهم، ولذلك ليته يقص هذا المقطع وينشر، والله أعلم. خلصنا يا جماعة. ها؟ عدة المفقود يرجع فيها للقاضي، يرجع فيها لاجتهاد القاضي. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، سواء كان فقده بشيء يعني ميؤوس منه أو بشيء غير ميؤوس منه، يرجع فيها لاجتهاد القاضي، يرجع فيها لاجتهاد القاضي. نعم. الموسوس لا بأس يأخذ بأيسر المذاهب، أصلا لا يلتفت لأي نجاسة. الموسوس هذا كل اللي يشوفه أحلام وأخطاء وأوهام، لا يلتفت لأي نجاسة. لو يشوف البول هذا كبره على ثوبه يروح يتوكع على الله، بس لا يلتفت للنجاسة حتى يشفيه الله عز وجل من هذا الداء وبعدين يرتب وضعه. ولذلك ينبغي على طلبة العلم أن يحسنوا الإفتاء للموسوسين، فإن بعض الفتاوى للموسوسين تجعلهم يخرجون من الدين. لا يشدد على الموسوس في شيء، دائما الموسوس قل له لا تلتفت لشيء، لا في الصلاة ولا في الطهارة في الوضوء ولا في النجاسة ولا في الطلاق ولا في غير ذلك، لا يلتفت لشيء، يمشي سيده بس، يمشي سيده ولا يلتفت لشيء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.